يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال ليس سبل القرشية الى القرشية. هل هذا ما لا اذا كان رجل عنده بنت مثل ما قال الله ان اكرمكم عند الله اتقاكم يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم. زوج النبي صلى الله عليه وسلم ابن زيد الكلبي وهو مولى عتيق زوجه فاطمه بنت قيس وهي قرشيه وتزوج ابوه زيد زينب بنت جحش وهي اسديه من جهه ابيها هاشميه من جهه امها زوجها زيد بن حارثه الكلبي وهو عتيق ايضا وبلال الحبشي عتيق الصديق زوج من اخت عبد الرحمن عوف وهي زهريه قرشيه. المقصود ان الامر في هذا يتعلق بالدين والاخلاق